بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلا يزال حديثنا موصولا حول تعليقات الشيخ صالح على الطحاوية. وصلنا إلى قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى. السلام على رسول الله. هذا الثاني والثالث لدرجة الكتاب العقيدة الصحاوية بعد كتاب العقيدة الصحاوية العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. العقيدة الصحاوية الإمام الصحاوي صالح الشيخ المهدي رحمه الله تعالى بين يدي الإسلام الخالد أخير الإسلام بارك الله فيه. قال: قول المصنف رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى، إلى قوله: الحق والهدى والنور والصراط. هذه الجملة من كلامه هي التوحيد، وذلك أنه قال في أول الكلام، يعني في أول هذه العقيدة: نقول في توحيد الله وحمدية توحيد الله، إن الله واحد لا شريك له. ثم مضى في ذلك وأتى إلى مقام الجلالة والكلام على المنكر، فقال: وإن محمدا عبده المصطفى، هي معصوقة على قوله: إن الله واحد لا شريك له. فإن هنا مذكورة لأنها معمول، لأنها معمول قولي. ومن المعلوم من ذلك أنها إلا تكثر إذا كانت تكثر مع ما بعدها جملة، يعني أن إلا مع ما دخلت عليه تكثر جملة. نعم، فتكثر مع إن إذا جاءت معمول القول. مثلا قلت مثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، ما أقول أن الله، أو قال فلان أن كذا، لا أقول إنك، فإن تكسر همزتها إذا جاءت في معمول القول. قال كذا إن، ما قلتش أن، فتكسر همزة إن، وحينئذ يصح أن تأول ما بعدها بجملة، يعني تكون ما مع ما بعدها في تأويلي مصدر، فتكسر همزة إن إن صح تأويلها بجملة، وتفتح إذا لم يصحها. في مواضع زي مثلا إذا وقع بعد حيث، أقول حيث إن ولا حيث أن؟ المشهور حيث أن كذا عند المحامين، وهي حيث إيه؟ إن تكسر بعد حيث، أقول حيث إن. أو إذا وقعت بعد ألا استفتاحية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، فتكسر بعد إيه؟ ألا. أو بعد ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، تكسر همزة إن بعد أما، إلى غير ذلك. نعم. فلذلك تكسر إذا كانت على كلام يقدر ما تعتبر جمله، ومعلوم أن القول له مقول، ومقول القول جمل وليس مفردا، وهذا بخلاف بدء الأمثلة في أمثلة، فإن القاعدة فيها أنها تكره إذا كانت في تقدير المفرد أو المنصرف، فهو كما هو مقرر في النحو كما هو معلوم لدى الجميع. المقصود أن قوله فإن محمدا هذا بكسر همزة إن، لأن مقول القول في أول البدايات وهو قوله نقول في توحيد الله، ونقص البدايات والنبوات هو في توحيد الله عز وجل ووجه ذلك. الرجل الأول يعني هو عايز يقول وإن محمدا، الكلام في هذا في نبوة محمد ورسالته تابع لقول الطحاوي نقول في توحيد الله، فالكلام في وإن محمدا تابع للكلام في التوحيد، للكلام في التوحيد. وجه ذلك إيه؟ وجه دخول الكلام في النبوة والرسالة في التوحيد إيه؟ نعم. الوجه الأول أن توحيد الله عز وجل يطلق ويعنى فيه العقيدة العامة، فكل عقيدة الأركان الإيمان تدخل في توحيد الله. توحيد الله عز وجل هو الإيمان، وهو المشتمل على أركان الإيمان ستة، الكلام على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن ذلك. واضح هذا الكلام، يعني الكلام في النبوة والرسالة يدخل في التوحيد. إذ التوحيد يتعلق بالإيمان، والإيمان أركان ستة، من هذه الأركان الإيمان بالرسل، فيكون الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم تابع للكلام في الإيمان الذي هو العقيدة والذي هو التوحيد. نعم. أولي الثالث أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي طريق التوحيد، لأن من الله عز وجل لم يعلم إلا عن طريق الرسل، وبذلك تقرير أن العقول لا تتصل بمعرفة توحيد الله سبحانه وتعالى وما يضمنه سواء ضمنه ذلك وما يستلزمه ذلك، فإنه لابد من بحث برسل وأنبياء للناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله مثل بعض الرسل. وبعد الرسل لها علم حق الله سبحانه وتعالى وتوحيده توحيد الالهيته، وبها علم نعم الله سبحانه وتعالى واسماؤه وصفاته الكامله الجليل. فاذا تحفظ محمد صلى الله عليه وسلم وتحفظ الرسل جميعا هي طريق توحيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال هنا نقول في توحيد الله مرتبطين بتوحيد الله ان الله واحد لا شريك له. نعم، هذا هو الوجه الثالث، النبوه محمد صلى الله عليه وسلم ثبوتها هو إثبات لطريق التوحيد، إذ ما عرفنا حق الله سبحانه وتعالى ولا ما له من أسماء وصفات إلا ببعثته صلى الله عليه وسلم، حين أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه وأرسل رسوله فقرر الكتاب والسنة ما يكون لله من أسماء وصفات وما ينزل عنه ربنا سبحانه وتعالى. إذا احنا عرفنا بقى عن طريق إيه؟ عن طريق الرسل، عرفنا هذا عن طريق الرسل. نعم. واستمر ومر حتى قال وإن محمدا عبدهم، ولهذا اللي ينكر السنة ينكر القرآن، ما في فرق بين القرآن والسنة، ينكر السنة ينكر القرآن، اللي ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ينكر الشريعة. نعم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أطاع الله. نعم. يعني ونقول بتوحيد الله إن محمدا عدو الصلاة وتكريم الكتاب ورسول المرتضى، وأهل الجنة من كلامه رحمه الله هي تقرير عقيدة عظيمة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم جمعت له أوصاف وشعوذ ومواد، فإنها أنه عدل فإن محمدا عبد المصطفى ونبيه الكتاب ورسوله المصطفى، ذكر ثلاث مرات بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن محمدا بدون أوصاف ثانية كسيدنا محمد ونحو ذلك فيها اتباع لما جاء في أحاديث كثيرة في ذكر تعبد اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا مجرد عن وصف السيادة وغير ذلك، وهذا هو المسؤول والمشروع من ابي معاذ المقبلي بتحياته اذا فتح لتشهده واحتفاء ذلك، وكما في قول المؤذن وكما في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه وغيرها. وان ضاق صدر البعض بهذا يقول يعني كيف نجرد النبي عن السياده صلى الله عليه وسلم، هذا نقول طريق الشرع طريقه الاتباع، لو كان لزوم السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل لا قلنا في الأذان أشهد أن سيدنا محمد، ولا قلنا في التحيات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ولكن لم يرد هذا، فطريق الإخبار في هذا باللفظ المجرد هو السنة، ولهذا لم يكن هذا في النصوص معروفا ولا في لغة السلف معروف. إذا تبين لنا هذا فغير النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى، أقول مثلا سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر كما يلتزم مثلا بعض الخطباء وكذا، ليس هذا أيضا من طريق السنة. فإن قال قائل مثلا أما جاء في البخاري قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا، نقول هذا على وجه الإخبار لبيان فضله مرة، لكن هل ورد أن الصحابة كانوا يدعون أبو بكر يا سيدنا أبو بكر؟ فإذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم غير وارد، فكيف من دون النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الرجال أبو بكر وعمر وكذا أو من النساء ستنا عائشة ستنا صفية كما يحصل عندنا، فهذا ليس من تعبير السلف وليس من صلاح السلف. فيقول عند كثير من الدعاة هذا الأمر، لا يتكلم عن صحابي إلا بالسيادة، ولا يتكلم عن صحابية إلا بالإيه بالتسييد أيضا، سيدنا فاطمة أو سيدنا كذا أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر، وإنما قال قال أبو بكر رضي الله عنه. فأنت حينما تثني يبقى ذكرك هذا يدل على التوقيع، فتقول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا ما تقولش مثلا قال محمد كذا. احنا بنقول إن السيادة لكن تذكر ما له صحيحنا من حق من الدعاء والتوقيع، فتقول قال مثلا محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه. وبهذا أيضا يتبين لنا أيضا أن التزام الإخوة برضو في حديث بعضهم لبعض يا سيدنا يا مولانا، هذا طبعا ليس من تعبير السلف وليس من طريق السلف، كل واحد يقول يا سيدنا يا مولانا، طبعا هذا ليس من التعبير، اترك يا سيدنا مولانا حتى ولو ايه وحتى لو انتشر في دنيا الناس، فترك هذا من اتباع السلف. حرام ولا مش حرام؟ احنا ما نصل الى حد الحرام، لكن نقول ليس هذا من هدي السلف الصالح، ليس هذا من هدي السلف الصالح. نعم. لكن تقول مثلا يا شيخ، تقول يا فضل الشيخ، تقول يا اخ، تقول يا ابا عمر يا ابا محمد، لكن يا سيدنا يا مولانا كان طريقه درويشيه فيه. نعم. وذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى وانه لم يجد هذا يعني في حديث صحيح لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خير في اتباع من سلف. نعم. نعم. لو ايه ايوه لا يقول عبدي لا يقول مولاي، لكن فيها تفصيل، يعني فيها تفصيل اذا كان لو كان على وجه الواقع انه عبد له فنعم يقول مثلا مولاي فلان او كذا، هذا لا باس، انما الكلام في الخطاب. نعم. نعم. نحن نقول ان هذا على وجه الاخبار لا على وجه الخطاب، مالوش يا سيدنا، لكن لما نقول مثلا والله مثلا فلان هذا سيد القوم، والله مثلا فلان هذا سيد في العلم سيد في كذا، ماشي على وجه الإخبار، لكن نقول يا سيدنا لا. نعم. أيوة ما خطب سعدا بهذا، ما قال يا سيدنا، إنما هو يبين فضله فيقوم قوموا لسيده، مثل ما تقول أنت سيد القوم سيد الحي سيد كذا عظيم كذا. الخطاب شيء والإخبار شيء، والإخبار على وجه المرة لبيان الفضل شيء، والإخبار الدائم شيء آخر. نعم. أن وذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف أنبياءه بذلك في أعلى المقامات وفي الأدبيات، قال سبحانه من حال النبي أمر بتعبيره ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ووصفه في هذا المقام العظيم وهو مقام الجبرائيل، ولا تبعه من المعراج إلى رب العالمين لأنه أمر بتعبيره. وقال سبحانه في وصف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتدبيره، وأنه لما طاع عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه كذا. وقال سبحانه في المعراج: وقلت لمحمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين، قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذا الوصف وصف العبودية الخاصة وأعلى المقامات التي يوصف بها الإنسان. إذا زاد عليه وصف النبوة ووصف الجلال كان ذلك أعلى الجمال، ولهذا يعظم العبد تحقيق كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، وتحقيق كمال العبودية إنما هو بالعبودية والمبتلي. فإذا وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد مصطفى هذا فيه رفع له وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى والنبي ربي أنه هذا الوصف وهذا النعمة وهذا المقام، وهذا لو لم يصير على من يكتب ويصفه أو يقول أو يحاربه أو يتبع سنته أي يتبع سنته في الألفاظ، فنقول فإن محمدا عبده مصطفى دون زيادة لسيدنا وإكمال ذلك، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين كما ذكر هنا. هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال إن محمدا عبده مصطفى، فالاصطفاء هو الاختيار، ومحمد صلى الله عليه وسلم اصطفي للنبي. وهذا الوصف مقول من قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكه رسلا والى الناس. فكل مرسل مصطفى، لأن الله اصطفاه يعني اختاره وقرره لمقام الرسالة ولمقام العبودية الخمسة. ولهذا اصطفاء وليس اكتساب، ليس الإنسان يكتسب هذه النبوة والرسالة إذا فعل كيت وكيت وكيت صار نبيا، وإنما هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالة. نعم. قال نبيون الاصطفاء والاصطفاء لسلامهم ولنبيناهم هذا معناه الاصطفاء، يعني جعله نبيا للسماء، جعله حبيبا له وخبيرا مختارا مختصا بالمقامات العاليه. والوصف الثالث قال ارض ذو المصطفى، فهذا مقول من قوله تعالى: الا من تصور من رسول فانه يصدق من بين يديه ومن خلفه مكرا ليعلم ان قد اهله بسلامات ربهم. هذا البيان من عالم تلك الكلمات نذكره لأن هذا الكلام هذه الجملة من المصنف فيها تصوير تعقيدات عامة، وهي أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبد ونبي ورسول، وأنه خاتم الأنبياء، وأن كل دعوة بالنبوة فغير مرفق، فهذا من جملة ما يكتب في أركان الإيمان. فلا يصح الإيمان عبد حتى يعتقد بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد نبي ورسول، وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وأنه لا تصح دعوة للنبوة بعده، وكل دعوة للنبوة بعده فكذب وضلال وغيب وهوى، إلى آخر ما جاء في بيان تلك الجمل. وهذه الجمله فيها تصوير لأن النبوة مختلفة عن الرسالة، وأن النبوة تربط الرسالة كما قال: ولم يكن الرسالة غرض ظهور الفضل. وليس هذا حكم خاص بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أنكر نبوة أي نبي ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا. فلو آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعته لكنك لم تؤمن بموسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام فإنك تكون كافرا. أي نبي لا يؤمن العبد به فإنه يخرج من الإسلام، يكون مرتدا. نعم. فهل هو المعروف عندكم فيما هو المضر بانه محمد صلى الله عليه وسلم نبذل بكره ونبذل بكره؟ نعم، فدل هذا على ان النبوه مرتبه والرساله مرتبه. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رساله ثلاثه الاصول، قال نبئ باقرا وارسل بمبتدا. نبئ باقرا، اقرا باسم ربك، فبها كان نبيا، وارسل بالمدثر، يا ايها المدثر قم فانذر، فكان رسولا. فدل على مقام النبوه غير مقام الرساله. نعم. فالنبوة مرتبة دون مقام الرسالة كما سيأتي، وجعل العصر متغيرا أولى من تعبير يعني متغيرا كتابي أولى من تعبير متغيرا طبيا، يعني أن المتغير الطحاوية هو أن النبوة غير رسالته وأن النبي غير رسوله، فهذا هو العصر كما سيأتي لا يكون. هذه الكتاب فيها تقرير لا مقابل للعقليات عن نفس معلومات لا يكون تحتها مسائل. المسألة الأولى تعريف النبي والرسول، والنبي والرسول والصالح موجودان في دول العرب، فتعريفهما في دول وخلق المواردين في دولة هو أن النبي مقصود من النبوة وهي الكتاب، وذلك لأنه بالإنزال إليه والإخبار إليه أصبح مرتبعا على غيره، والرسول هو من أنزل. قال وهو أن النبي مقصود وأن النبي مقصود من النبوة من النبوة النبوة لو مش كلا هنا الصلاة النبوة وهو أن النبي مقصود من النبوة النبوة وهي الارتفاع مقصود من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لأنه بالإيمان إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعا على غيره، والرسول هو من أنزل بثلاثة أقوال منه. ولهذا نقول إن كلمة سعيد جاءت في القرآن بالقراءات على غيره، يعني على قراءتين بقراءات غيره، الأولى النبي بالياء، والثانية النبي يا أيها النبي. والفرق بين النبي أي النبي والنبي، النبي بالياء والنبي بالهمزة. والفرق بين النبي والنبي أن النبي هو من نزل، وفي قولين فأصل النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل نبي، فهو مرتفع. فالنبي فيها الارتفاع لأن من النبوة، والنبي فيها الإنباء والإخبار فهو المخبر، فتكون قراءة النبي والنبيل دالتين على معنيين تحققا في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع القدر وهو عالي الشأن وهو المخبر عن ربه سبحانه وتعالى، العالي وعظيم القدر هذه ناخذها من النبي بالياء لانها من النبوه يعني الارتفاع، فهو عالي القدر. والمعنى الثاني الإخبار والإنباء والبلاغ، وهذه نأخذها من إيه؟ من النبي النبي. فيبقى اجتمع في حق النبي صلى الله عليه وسلم الأمران، العلو والارتفاع إذ هو المصطفى والمجتبى، والإخبار إذ هو المبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. فهو مرتفع لأجل ذلك فهو نبي، وهو مذكور لأجل ذلك فهو نبي. ولهذا نقول إن كلمة نبي خاصة بالعدل من أجل نبي، لأجل أنه نبي يعني أنه ربنا فصار في نبوة واتباع العبارين الثاني. يعني حصل في الرفعة لما حصل الإخبار، فكلمة هذا معنى كلامه، فإن كلمة نبي صارت من الرفعة لأجل كلمة نبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأي شخص لكن حصلت الرفعة له بالإيه؟ بالرسالة والنبوة. وإلا فالأفضلية للنبي ليست في ذاته لحمه ودمه جلده ونسبه، إنما القدر الذي حصله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسولا نبيا. نعم. أما بالطلاق ولهذا التفاضل في الزواج ليس بين يعني لا أحد هل ذاته زي ذات هذا زي هذا ولا أحد يحب لذاته من المخلوقين قط لذاته لا يعني تبتواني هذا تعادل لأنه ذا ذاته لأن ذاته أفضل من ذاته هذا لا لا أحد يحب لذاته من المخلوقين إنما الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى الخالق من عدا الله فلا يحب لذاته عار عن أي أوصاف أخرى إنما أنت تتوالي المؤمنين لإيمانهم تعادي الكافرين لكفرهم إنما جسم أبو جهل وذات أبي جهل هو جسم وهو ذات أبي بكر هذا جسمه مكون من كذا وهذا جسمه مكون من كذا لكن التفاضل الذي حصل بين أبي بكر صديق الأمة وبين أبي جهل فرعون الأمة إنما هو بسبب صدق أبي بكر وتكذيب أبي جهل. نعم. التبرك ليه وحصل بذات النبي ما في تبرك بالذات قبل النبوة والرسالة ما في تبرك إنما لما حصل النبي حصلت له النبوة والرسالة صار بهذا الوصف مباركا بركة وردت بها الشارع ورد بالشارع أن الله سبحانه جعل البركة في أثار وإلا أثار زي أثار غير في الأصل لكن حصلت البركة لما أصبح نبينا رسولا حصلت البركة في أخلص طيب أخلص مش همشي والله حصلت البركة في أثار لما كان نبينا رسولا لما أصبح نبينا رسولا لما قبل هذا لخامة النبي تفل النبي عرق النبي شعر النبي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كغير لما حصلت له النبوة والرسالة في هذا الوصف بارك الله في ذاته أما الذات الحجية ذات ما في تفاضل لكن البركة التي حصلت للذات ذات الرسالة مبنية على إيه؟ على النبوة والرسالة فعاد الأمر إلى أن الذوات لا تختلف إنما الذوات هذه بحسب ما يأتيها من إيه؟ من أوصاف فشرع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جعل البركة فيه خاصة ولم تجعل في أبي بكر مع كون صديقا ولا في عمر مع كون فاروقا بل بقي خاصة بالنبي فقط ولهذا لا يشرع التبرك بأي أثر من آثار أحد من الأمة مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعلم أنه من أثاره لأن وقت حياته العرق وكذا بعد ما مات فيما يعلم أنه من أثاره إنما مثلا تجيب دلوقتي نعل تقول دي نعل النبي لا يمكن نعل ليش 1400 سنة مثلا أو تجيب مثلا شعر من شعرة النبي صلى الله عليه وسلم لا الإيه حصلت هذه البركة إرهاص للنبوة في ناقتها لما حملت النبي صلى الله عليه وسلم معه وكذا وسبقت هذه إرهاص دلائل النبوة هذه دلائل وهذا رجع لنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في نبوته ورسالته دلائل النبوة ودلائل الرسالة هذا إرهاص آيات نعم يعني على الإخبار نعم يستدل بها لأنه هو إحنا نقول رفعة فإنما الرفعة حصلت بكونه منبأ من الله سبحانه وتعالى يستدل لكن هذا عند التفصيل نقول هذا التفصيل أخف فكلمة النبي فيها معنى الإخبار وكلمة النبي فيها معنى الرفعة وإلا فالنبي تتضمن الارتفاع والنبي فقط تتضمن البلاء إذ ما حصلت الرفعة إلا لكونه نبي نعم البركة على قسمين بركة بالذات أو التبرك على قسمين تبرك بالذات وتبرك بالفعل تبرد بالذات أم بالذوات؟ وهذه تكون لما ورد النص به من أشخاص ومن أماكن ومن مياه وغير ذلك. أجلت البرد بالذات، فبذات النبي في الأمة يتبرد فقط، لا بذات غير ذاته صلى الله عليه وسلم. وبالحجر الأسود ومسس هذا الحجر من بين الأحجار الذي تبرك بنفسه، فتحصل البركة، بركة المتابعة تعود الإنسان بركة جنية. فنجد المس لأي حجر لا يكون إلا الحجر الأسود. مياه زمزم هذه تبرك الشرب منها والإغتسال منها، لأن كل ذلك ورد النص به، ورد النص به، ونعمل في كل هذا بمقتضى النص برضه بالصفة. يعني إزاي؟ لو جئت مثلا الحجر الأسود، فبدلا من أن أمسحه وأتبرك بها كذا مثلا، أجيب مثلا ابني بالمتابعة في الطواف، أجيب ابني المريض وأجعله مثلا يمس هذا الحجر أو أحكه في الحجر طلبا للشفاء. يقول لا، لم يرد هذا. أو أخذ مثلا جيب ابني أجعله في جيبي لكي تكتسع أرزاقي أو كذا، لا. أو أنا عندي غم أو هم أو حزن أو ما روح أمسه عشان يحصل لي تفريج، لا. على الوجه الذي ورد في الشرع مياه زمزم مثلا، ان انا مثلا اجي اخرج بها عن النص الشرعي، فمثلا اقول ايه مثلا انا دنانيري او دراهمي او مالي ساجعلها في اناء فيه ماء زمزم عشان تحصل البركه لها، لا مثلا. او اغسل ثيابي بماء زمزم عشان ما يدوبش يفضل كده جديد على طول، برضو لا. هذه اسمها بركه الايه؟ الذوات. البركه بالذات، البركه بالفعل هذه عامه لكل من حصلت بركه بالاجتماع اليه. واحد مثلا صالح او طالب علم او كذا شاني في البيت، امرني، نهاني، نصحني، علمني، فقل حصلت لنا بركه عن الشيخ. يعني بركه الايه؟ بركه حضورك بالتوجيه والنصح وكذا. انما الكلمه اللي احنا معتدينها حصلت لنا بركه على عمال وعلى البصر، اي واحد دي يجي مدخن يعبئ الشقه كلها دخان ويجي طاقم حصلت لنا بركه، اي بركه هذه؟ اي بركه هذه؟ ما حصلت بركه ولا شيء. فهذه انما تكون في الفعل لا في الايه؟ لا في الذات. نعم، تفضل. ما شاء الله. اما في الجراحه تعريف الجراحه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينفع فيه اهل العلم كثيرا. وكذلك فيه منوعه، المثل الاول قوله تعالى انه لا فرق بين الرسول والنبي، فكل نبي رسول رسول رسول النبي. هذا قول لا يفرق بين النبي والرسول. نعم. المثل الثاني ان النبي والرسول ليهما فرق، وان النبي اجمل مرتبه بين الرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. هذا المثل الثاني المشهور، أن الرسول غير النبي وأن الرسول أعلى، لأن الرسول نبي وزيادة. نعم. المذهب الثالث أن النبي أرفع من الرسول، وهو قوله لا تسلم بيدي وأن الرسول دون النبي. نعم. وبعدين يجي بعد كده بعد ما أصلوا أن النبي أرفع من الرسول، يجي أصلوا أن الولي أرفع من النبي. نعم. فمقام الولاية عندهم أعلى المقام النبوي. ويثق النبي، ويثق النبي ودون الايه؟ ودون الرسول. نعم. المذهب الاول قال به معرفه قليلات من اهل العلم من المتقدمين ومن المتاخرين ومنهم من يسلم من السنه. انه ما فيش فرق بين النبي والرسول. نعم، هذا القول عند بعض العلم. طيب. المذهب الثاني وانه تم تفرق بين النبي والرسول، وان كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. هذا قول جمهور اهل العلم وعامه اهل البيت، وذلك لادله كثيره تدل بها على هذا الرد مخصوصه في مواضعها فنستطيع لكم بعضها. الدليل الأول قوله صلى الله قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيتقي الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ووجه الاستثناء أن الإنسان وهو فعل أرسلنا وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل لأن هذا وقع على النبي. وجه الاستثناء الثاني أنه عرف بالواو وقال والرسول ولا نبي، والعرف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذات أو مغايرة الصفات. وهو المقصود منه أن الصيغة التي صار بها رسولا غير المعنى الذي صار به نبيا، وهو المقصود مع التحقق أن الجميع وقع عليهم الإسلام. نعم، هذه مغايرة الصفات، فدل هذا على صفة النبوة وصفة الرسالة وإن كان الجميع أرسل. طبعا الشيخ بيمهد للشيخ من يرى أنه أيضا النبي يرسل بشريعة جديدة، أما عند من يقول النبي إنما يوحي إليه بشريعة من سبق ويكون تبعا من سبق، فيقول أن الرسالة كله رسول من النبي. نعم. والواجب الثالث من الاستدلال انه عقم ذلك بذلك، ايضا في قوله: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ومجيء لا هنا في تاكيد النبي الاول، يعني اقوى من واو بس، فاذا كانت واو تدل على التغاير فلا تؤكد هذا: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. نعم. في اول الايه وهو قوله: وما ارسلنا، فهي في تقييم تكبير الجمله منفيه من اولها، فانه قال: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا ارسلنا من قبلك من نبي الا اذا تمنى امر الشيطان في امنيته. نعم. الدليل الثاني ان الامراء سمعت جاء عليه السلام فانه كما صح الحديث نبي مكلف، وان هناك انبياء جاءوا بعد ادم عليه السلام كجريس وجيزه وغيرهم وكبيرين، وادريس ذكره الله سبحانه وتعالى في القران، والرسل اولهم نوح عليه السلام، فجعل الله سبحانه وتعالى اولي العزم من الرسل خمسه، وجعل اولهم نوح عليه السلام، فهذا يدل على ان ادم عليه السلام لم يحصل له وصف بذلك. فكان في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: آدم نبي مكلف، ووصف نوح بأنه رسول، ووصف إدريس بأنه نبي، فلك هذا عن تفريق بين المقامين. نعم، كما جاء في الشفاعة في نوح عليه السلام لما قال له الناس: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فدل هذا على أنه آدم نبي رسول. هذا هو القول الذي عليه الجماهير، وذهب البعض إلى أن آدم كان نبيا رسولا، ولكن السار يختلف عن السار نوح عليه السلام. لكن القول الذي عليه الجماهير، جماهير السلف والخلف، أن أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى هو نوح عليه السلام، فدل هذا على التفريق بين النبي والرسول، ولو كان بمعنى واحد لما كان هذا خلاف إيه معه. نعم. الدليل فإنه أدب أولا وصعب هذا القول ما جاء في حديث أبي ذر من التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين، فجعل عدد الأنبياء أكثر من 100,000 ما أدى 24,000 ونحو ذلك، وجعل عدد الرسل أكثر من 3,000 قليل. فدل هذا التفريق في العدد دل على التفريق في الوصف أيضا، في فرق في الوصف، ولو كان النبي بمعنى الرسول ما كان لهذا التفريق بين عدد هؤلاء وعدد هؤلاء معنى. نعم. والله سبحانه وتعالى خصم علينا قدر بعض الرسل وحلف علينا خلق البعض غير، وقال سبحانه وتعالى: ورسلا لم نقصهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك. وهذا الحديث حديث ابي ذر قدمه بعض اهل العلم وان كان اجتهاده عند التحقيق في بعض، لكن فيه جمله قد حصل وهو حديث طويل رواه ابن حبان يعبدون. فلما جاءه لوطا في هذا المقام وقد لا تقول بهذا من خضوع على المراد اذا تبين لك ذلك وان صحيحها وقول الجمهور وهو انت تم تقرب بين النبي والرسول فما تعريف النبي وما تعريف الرسول لله. تعريف النبي وتعريف الرسول. يبقى تبين لنا الفرق. شايف كيف المسألة هذه؟ طيب نختفي.